الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه والحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هو الخير والعطاء، أي لن تنالوا الخير، لن تنالوا أجر العطاء، قال: حتى تنفقوا مما تحبون. ومعنى ذلك أن الإنسان بطبيعته يحب ما يتعلق بمتاعه وملكه، فكان من دلائل عدم تعلقه بالدنيا أن ينفق مما أحب، بل أن ينفق من أحب ما أحبه في أمور الدنيا. وهذه الآية هي من آيات التزهيد في الدنيا، لأن الإنسان إذا كان غير زاهد في شيء فإنه لا يمكن أن يتخلى عنه، بل يحرص عليه غاية الحرص. فقال ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أعجبه شيء من ماله أنفقه في سبيل الله، إذا أعجبه شيء من ماله أنفقه في سبيل الله. ولذلك قال بعض العلماء: ينبغي للإنسان أن ينفق مما أحب ولو لمرة واحدة، يعني الشيء الذي يحبه ينفقه في سبيل الله، حتى يدخل في سياق هذه الآية وفي معنى هذه الآية. ثم ذكر العلماء مسألة، وهي: هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله لله سبحانه وتعالى؟ لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر حينما تصدق بجميع ماله، قال: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وحينما أراد بعض الصحابة أن يتصدق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقي لأولاده حتى لا يدعهم يتكفف الناس، أي يطلب الناس. ولذلك الصواب في ذلك كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم أن هذا الأمر يعود إلى حال المتصدق، فليس له أن يفعل أمرا مستحبا ثم يترك أمرا واجبا وهو النفقة على نفسه وعلى أولاده. ولكن قد ينفق الإنسان جميع ماله إذا كان لن يؤدي ذلك إلى أن يتكفف الناس أو أن يطلب الناس، ثم يعود إليه أي هذا الأمر في أمر إيمانه وقوة يقينه، فإن بعض الناس ربما يعرف من نفسه أنه لا يقدر على ذلك ولا يقوى عليه لضعف إيمان أو لضعف يقين أو لما ذكرنا أولا. ولكن إذا كان يا إخوة الخلاف وقع في أهل العلم أو بين أهل العلم في مثل هذه المسألة فإن هذا من دلائل تقريراتهم أنه ينبغي على الإنسان أن لا يخلي نفسه من جانب الصدقة دائما، فإن فيها من المنافع الشيء الكبير والكثير على الإنسان وعلى البركة التي يطمع إليها من الله جل وعلا وعلى أهله وأولاده، فإن ذلك من النفع الكبير الذي يقدمه الإنسان لنفسه. لا أتكلم عن الزكاة الواجبة فهو أمر مفروض، إنما الكلام عن الصدقة المستحبة. وأبو بكر حينما أنفق جميع ماله لم ينفق ما يتعلق بالزكاة، وإنما أنفق جميع ماله صدقة نافلة ولم يبقي لأهله شيء. فإذا كان عند الإنسان ما يتقوى به بعد ذلك، كأن يكون عنده تجارة مثلا أو عنده عمل أو عنده حرفة يستطيع أن يتكسب منها، فلا حرج عليه أن ينفق جميع ماله. ولكن من الذي يقوى على ذلك؟ فإن عمر رضي الله عنه على فضله ومكانته ومنزلته ومناقبه الواردة أنفق نصف ماله، وهو أمر عظيم أن تنفق نصف مالك. وكان يظن أنه قد سبق غيره من الصحابة، فلما رأى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه تصدق بجميع ماله قال والله لا سابقتك أبدا، إن هذا الأمر منزلة عالية جدا لا يستطيعها إلا الكمل من الرجال. فقال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا أيضا فيه التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتصدق أو أن يحرص على أن يتصدق بأفضل ما يطعم من أكله من طعامه، لا أن يتصدق على الشيء الذي هو لا يقبل أن يأكله، ربما بقي شيء من سوره شيء يسير لو قدم له ما قبله، بل ينبغي له إذا أراد أن يتصدق أن يأخذ من صحيح طعامه، فإن هذا أدعى إلى يعني صدق نيته في باب الصدقة. أما ما فضل بعد ذلك فإنه إن لم يتصدق به رماه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة أبي طلحة، وفيها يعني أنه أنفق أحب أمواله، وفي الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو أمره أن يضعها في أقربيه. لماذا؟ لأنه يجمع هنا بين الصدقة وبين صلة الرحم، وهذا لا شك أوفى وأفضل وأنفع. ثم في أثر عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبس الأصل وسبل الثمرة، هذا فيه بيان أهمية الوقف وكون الإنسان يوقف ماله ويستمر في أمر الصدقة من هذا الوقف أفضل من أن ينفق جميع ماله صدقة. إذا الإنسان حبس المال يعني أوقف مثلا عقار أو أوقف سيارة أو أوقف شيء من ذلك واستمر أمر الصدقة فيها فهو أفضل من أن ينفقها مرة واحدة. نعم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فذكر الحديث، وفيه أنهم قالوا: أخبرنا أي الطعام، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. وقوله: من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا هو طيب يا إخوة، يعني بس حتى لا يطول علينا الفصل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو نبي الله يعقوب، إذن المراد هنا به نبي الله يعقوب، لا كما ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد به بنو إسرائيل وهم شعوب بني إسرائيل، وهم شعوب بني إسرائيل. إذن المراد به يعقوب عليه الصلاة والسلام، ودليل ذلك أيضا ما ورد في هذا الحديث. فحينما مرض حرم على نفسه، نذر نذرا أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، كان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبان الإبل. فقال في هذا أو في هذا الأمر، يقول ابن كثير رحمه الله: كان هذا سائغا في شريعتهم. ما هو الذي سائغ في شريعتهم؟ ها، أن يحرم على نفسه، لكن في شريعتنا لا يجوز الإنسان أن يقول للشيء الحلال هو حرام. فكان أحدهم إذا حرم على نفسه وهو نبي يعقوب، جاءت الشريعة بإقرار هذا الأمر، جاءت شريعته بإقرار هذا الأمر، يعني أنه صار أمر الحلال منسوخا بما حرم هو على نفسه، بما حرم هو على نفسه. فقال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وكل من ألفاظ العموم. إذن الأصل في جميع الأطعمة الحل، حتى في شريعتنا الأصل في الطعام إيش؟ الحل. الحل. ولا يجوز للإنسان أن ينتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فالأصل في الحيوانات، الأصل في النباتات، الأصل فيما يخرج من الأرض من حبوب وغير ذلك، الأصل فيها الحل، إلا ما جاء النص على المنع. وهذا من فضل الله عز وجل على العباد، أن الحلال كثير والحرام يسير قليل. من جميع الحيوانات يحرم منها شيء معدود، الكلب، الخنزير، ذوات الأنياب، ومن الطير ذوات المخالب، ثم ما كان سوى ذاك فهو حلال. وهذا ابتلاء للعباد، فإن بعض الناس يترك كل هذا الحلال العظيم الكثير ويتجه إلى الحرام القليل. الله أحل جميع الأشربة، فيتركون الأشربة التي تؤخذ من الفواكه والتي تؤخذ من تحلية الماء والذي ثم يذهبون إلى ما حرم الله، فهو شيء يسير لكن ابتلاء للعباد. فلذلك من عقل الإنسان الذي انقاد للشرع أنه يأخذ بتيسير الله جل وعلا وبما أحله الله سبحانه وتعالى، لا أن يأخذ بالأمر المحرم، وهكذا في جميع ما أحل الله جل وعلا. فهنا يذكر يقول ما سياق هذه الآيات؟ سياق هذه الآيات أن الله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال هذا المشروع عندنا هو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه. جاء بعد ذلك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي أن في شريعتنا لا يحرم الإنسان على نفسه، بل أنه يأخذ بما أحله الله جل وعلا له وينفق مما أحله الله جل وعلا له، ينفق لا أن يحرم على نفسه بخلاف الشرائع السابقة. هذا السياق يعطيكم معنى ماذا؟ يعطيكم معنى الامتنان، أي أن الله جل وعلا امتن عليكم يا أمة الإسلام بما لم يكن لغيركم، فامتن عليكم بالحل، وامتن عليكم بأن على الإنسان أن ينفق مما يحب، وابتلاهم بقضية أن يحرم الإنسان على نفسه وجعله جائزا في شريعتهم. ثم ذكر الوجه الثاني. نعم. وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل. لا، ذكرت أنت الوجه الأول. مناسبة الثانية ما أنهيت النصف. طيب تفضل. إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فلو مناسبة بعد قوله لن تنال بر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال وآت المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى. لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح، وتبين زيف ما ذهبوا إليه، وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه، وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها، فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخر زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعثه الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. نعم. اليهود يا إخوة عندهم عدم الإيمان بقضية النسخ، لا يجيزون أبدا أن الله جل وعلا ينسخ آية، ينسخ تشريع، وهذا واقع عندهم في التوراة. والسبب في عدم قبولهم لقضية النسخ هو القياس الباطل، وذلك أنهم ظنوا أن النسخ يدل على ضعف في العلم، فكأنك لا تعرف الشيء ثم يتبين لك الشيء فتنسخه، وهذا قياس باطل. السؤال: النسخ لمصلحة من؟ لمصلحة العباد. النسخ لمصلحة العباد، التدرج في التشريع ربما لا يكون الأمر في أوله يعني من اليسير على العباد، فيكون التدرج معهم، كما حصل التدرج في شريعتنا في قضية الخمر مثلا، في قضية الخمر وغيرها من التشريعات. إذن النظر في قضية النسخ هو لمصلحة العباد، وإلا فالله جل وعلا يعلم الشيء أنه سينسخ قبل نسخه، وهو الذي قدر ذلك جل وعلا، ولا يعزب عن علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء ولا في أمر التشريع ولا في غيره. فمعارضتهم للنص الذي أنزله الله جل وعلا عليهم في التوراة بعقولهم الكاسدة أورثهم هذا الاعتراض على الله. وإلا فالإنسان يسلم لله جل وعلا فيما شرع، سواء في أمر النسخ أم في غيره، في أمر نسخ أو في أمر تقييد لمطلق أو في أمر تخصيص لعام أو في أمر تبيين لمجمل، فكله يسلم لله جل وعلا، وله في ذلك الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فكان في هذه الآية من الدلائل على وجود النسخ، فالله جل وعلا أقرهم على موضوع هذا النسخ الذي حرم إسرائيل على نفسه، حرم شيئا حلالا فأقرهم الله جل وعلا عليه، وصار هذا الحلال السابق صار حراما في شريعتهم. إذن صار حراما في شريعتهم معناه نسخ حكم إيش؟ حكم الحلال، حكم الحلال نسخ فهو واقع. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله جملة من هذه المسائل التي حرمت في التوراة وكانت قبل ذلك حلالا، فدل على وقوع هذا الأمر. سيأتينا أيضا مسألة أخرى تبين أن اليهود عارضوا النص، وهم قوم بهت ولا يجلون كتاب الله جل وعلا الذي أنزله الله جل وعلا هداية لأنفسهم، بل نبذوه وراء ظهورهم. ولذلك لا يوفق للهداية من ترك أصل الهداية، لا يوفق للهداية من ترك أصل التشريع، لا يوفق للهداية من ترك سبب الهداية وما أنزله الله عز وجل علينا من الآيات، سواء في الأمم السابقة في أمة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن قضية الضلال والهدى قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، لن تضلوا، والضلال يقابله الهداية، فالمفهوم ستهتدوا إن تمسكتم بهما، قال: كتاب الله وسنتي. فإذا ابتعد الإنسان عن كتاب الله جل وعلا، سواء في قضية التحكيم، تحكيم الشريعة يعني أن يجعل القرآن والسنة هما الحكم في حياته، في أسرته، في وظيفته، في عمله، في ماله، لا شك أنه سيضل. فما بالك إذا عارض النصوص، معنى هذا أنه عرفها ولم يقبلها، وسيأتي الإشارة إلى ذلك في الآيات التالية إن شاء الله. نعم. ولهذا قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه، فأولئك هم الظالمون. الله جل وعلا يعني رد عليهم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لم يقل الله جل وعلا سنأتي نحن بالتوراة أو يا محمد ائتي بالتوراة فاتلوها عليهم، قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وهذا أقوى ما يكون أن يقيم الإنسان الحجة على نفسه بنفسه، أقوى ما يكون أن يقيم الحجة على نفسه بنفسه، هو الذي يقرأ في كتابه، أنت اقرأ، هذا أقوى من أنك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قرأ عليهم ربما قالوا أسقط بعض الكلمات، أسقط بعض الجمل، ها لم تأتي بالنص كما هو. وهذا من يعني أنواع الاحتجاج الجميلة، أنك إذا أردت أن تحتج على إنسان بشيء هو يعرفه أنه هو الذي يقرأ حجته على نفسه. ثم قال الله جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. الافتراء طبعا هو التقول بغير حق، التقول بغير حق. قال جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي بعد أن تبين له الحق. وهذا فيه أمر إقامة الحجة، وأن الإنسان لا يعذب على جهل إن كان حريصا على دفع العلم أو جاءه من العلم ولم يتيسر له معرفته، لكن إن كان عنده مقدرة على تحصيل العلم ولم يسعى في رفع الجهل على نفسه فإنه آثم، فإنه آثم، فليس كل جهل يعفى عن صاحبه. الأمر الثاني أن الآية فيها أن من عاند بعد ظهور الحق فهو أشد إثما. قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد أما تبين له الحق، قال فأولئك هم الظالمون. لكن معارضة الحق أنواع ليست على مرتبة واحدة، منها ما هو مخرج من الملة، كأن لا يرى الإنسان أن شريعة الله جل وعلا تصلح له أو لا يجوز أن يقيمها في نفسه أو في حياته، هذا لا شك أمر مخرج من الملة. ولكن أن يضعف فلا يعمل بذلك على معرفة فهو آثم، هو آثم، فعل أمرا محرما حينما خالف أمر ربه. ولكن من أسوأ أيضا ما يقف الإنسان به على النصوص أن يعارض النص برأيه المجرد، يعرف النص ويقف على النص ولكن يعارض بالآراء والأقيسة. ولذلك كثر ذم السلف رحمهم الله منذ عهد الصحابة، في آثار واردة حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قضية أن تعارض النص بالرأي، يأتيك النص تقول لك أنا الذي أفهمه، ومن أنت يا مسكين؟ أنت من؟ أنت لا قيمة لعقلك أمام النص، ولا لفكرك، ولا معرفة لك بما يصلحك في نفسك وما يصلح لك، كيف تعارض نص رب العالمين أو نص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ يأتيك الكلام من الله جل وعلا لا بد أن تسلم، لأن هذا معنى الإسلام، الاستسلام لله. يأتيك النص من النبي عليه الصلاة والسلام فتكون ممتثلا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنتظر أن تستحدث المعارضات في نفسك حتى تقيم هذه المعارضة أمام النص فتطغى، فتترك النص وتهمل النص وتعمل بأمر المعارضة وهو الرأي المجرد الضعيف. يجب على الإنسان أن يكون مبادرا أول ما يسمع. قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينبذ جميع العادات والأقيسة والأمثلة وما تربى عليه وما نشأ عليه وما سمعه من أشياخه أو من مرؤوسيه أو ممن يحب أو ما اعتاد عليه، لا بد أن ينفي جميع ذلك. ويقول سمعا وطاعة، هذا شعار أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا. فإذا عارض الحق ولو كانت معارضة يسيرة فإنه يخشى عليه أن يذهب الإيمان من قلبه ولذة الإيمان من نفسه، لا سيما إذا عارض ذلك معارضة من لا يقبل الشرع. وأما إذا حصل منه المعارضة التي هي العمل على خلاف ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فليبادر إلى التوبة، هو في دائرة الإسلام والمعصية هي مخالفة، فيجتهد في أمر التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله وتحكيم النص الشرعي. ولا يجوز للإنسان أن يستدل في مثل هذه الأبواب ولو بقول عالم معتبر ما لم يكن عنده الحجة الصحيحة في هذا الفهم. معنى ذلك عندك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره الوجوب أمر، لا تقل والله العالم الفلاني يقول بالاستحباب، هل يصح مثل هذا أن تقيم قول بشر أمام نص؟ إلا إذا كنت تعرف ما هو الذي جعل العالم الفلاني ينقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم إلى الكراهة. أما مجرد ترك النص لمجرد قول هذا لا يستساغ أبدا. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على بعض من جاء يسأله، أنكر عليهم أنهم قدموا قولا أبي بكر وعمر على النص، قال لهم تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ أفضل الناس بعد الأنبياء وسنتهم سنة الخلفاء الراشدين وقولهم حجة، لكن لما كان الأمر فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام كان الواجب هنا أن يقدم النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتد نكير بن عباس رضي الله عنهما على السائلين. إذن الواجب على الإنسان أن يجعل النص أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا، ثم يجعل بعد ذلك في حال خلو الأمر من نص أن يأتي إلى القياس أو يأتي إلى يستأنس بكلام العلماء أو أن يقلد عالما إن لم يجد في ذلك نصا. وكثيرا ما نسمع بعض العلماء المعاصرين يقول أنا لا أعرف نصا في هذه المسألة، لا أعرف أثرا في هذه المسألة، أقلد فيها شيخ الإسلام مثلا، وهذا ربما يكثر في بعض يعني قول بعض المعاصرين. إذن المقصود بذلك أولا النص، ثم بعد ذلك إن لم تجد في المسألة نصا ولم يكن هناك قياسا صحيحا فقد يستأنس بقول العلماء في ترجيح مسألة أو في ذكر قول أو نحو ذلك. نعم. ثم قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريق التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا إثم ولا أتم، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عفوا جزاك الله خيرا. قال قل صدق الله يعني في كل ما أخبر به جل وعلا، وهنا تنبيه أنه في حال الانتهاء من التلاوة لا يوجد دليل على قول صدق الله العظيم، فإن الله عز وجل صادق في جميع الأحوال، في أول التلاوة وفي آخرها وفي أثناء الآيات، فلا يخصص شيء بعد ذلك في أمر التلاوة. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم، فإن الله أمره خطاب لأمته وهو داخل فيه عليه الصلاة والسلام، كما أن الخطاب له داخل فيه الأمة في وجوب اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه الملة ووضحها الله جل وعلا في ختام الآية: وما كان من المشركين، كان على التوحيد المحض في ذلك. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. نعم. ثم قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بكة من أسماء مكة، وسيأتي بعض يعني ما ذكر المصنف من أسباب ذلك، قيل لأنها تبك أعناق الجبابرة يعني تقطع أعناقهم، وقيل للازدحام، وقيل غير ذلك، يعني من ضمن ذلك قيل أن من يصل إليها يصل إليها بمشقة وتعب، والبك يعني فيه نوع من التعب والمشقة، وهي مكة. وبعضهم قال بكة هي البقعة التي فيها الكعبة، ومكة هي البلد ما بعد ذلك، ولكن لا يوجد دليل على هذا التفصيل. فبكة هي مكة، ولها أسماء كثر مذكورة في كتب العلماء. ثم في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، أول بيت للعبادة، وليس المقصود أول بناء كما قال بعض من ورد عنهم التفسير كما سيأتي معنا. قالوا: وسياق الآية يدل على أن المراد العبادة ليس المراد البناء، فقال مباركا وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين. ثم إذا كان هذا أول بيت وضع للناس أي لأمر العبادة، ومن الذي بناه؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتقول اليهود والنصارى نحن على ملة إبراهيم، فالواجب عليهم أن يستقبلوا هذا البيت في صلاتهم لا أن يتجهوا إلى غيره، فهم تركوا الأصل وجعلوا لهم قبلة بغير ما أمر الله جل وعلا به. الأصل في القبلة للمسلمين أو لليهود وللنصارى ثم للمسلمين هو الكعبة، لأن هي التي جعلها الله جل وعلا للعبادة. إن أول بيت وضع للناس أي للعبادة للذي ببكة مباركا. ما هذه البركة التي جعلت في هذا المكان؟ قالوا: البركة لها أوجه عدة، من ذلك أن الحسنات هناك مضاعفة، هذه من البركة، ومن ذلك أن من حج لم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، هذه من البركة. كذلك من البركة قالوا أنها تجبى إليه ثمرات كل شيء، هذه أيضا من البركة، وفيها ماء زمزم، وهذه من البركة. وفي هذا المكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من دلائل بركة هذه البلد. ولذلك جعلها الله جل وعلا مباركة وجعلها هدى. فمن أسباب الهداية أيضا التعبد لله جل وعلا في هذه أو في هذا المكان. ولذلك إذا ضاق الإنسان خاف ذنوبه وضاقت نفسه ضعف إيمانه، كان من أجل ما يفعل من العبادات العمرة أو الحج، والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينهما أو لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال: كانت البيوت قبلة، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. وعن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي فقال: ألا تحدثني عن البيت؟ هو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي. يعني هذا الوارد عن السدي وارد عن غيره، عن مجاهد وعن غيره، لكن هو مرجوح. نعم. وقوله تعالى: للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلم والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال إبراهيم: بكة البيت والمسجد. وكذا قال الزهري وقال عكرمة: البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، منها مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى والقادس، لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والبلدة والكعبة. وقوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم، وأن الله تعالى عظمه وشرفه. ثم قال تعالى: مقام إبراهيم، يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وقد كان ملصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قدمنا الأحاديث بذلك، فأغنى عن إعادتها هاهنا، ولله الحمد والمنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وغيرهم. نعم. قال الله جل وعلا: فيها آيات بينات. آيات بينات، قال العلماء، منهم من قال المقام، المقام المعروف هو نفسه الذي الآن موجود، والذي محاط بالزجاج أو مغلف بالزجاج. وقيل المراد بالمقام كل مكان قام فيه إبراهيم في المشاعر، في عرفة، في مزدلفة، وفي مكة، هذا كله. وهو الأرجح، لأن الأعم أشمل، والتخصيص يدخل في العموم، يدخل في العموم. طيب، أثر القدم التي نراها، هل هي أثر قدم إبراهيم؟ قد ذكر في التاريخ، ذكر ابن كثير وذكر غيره، أن هذه القدم قد طمست، هذه القدم قد طمست، يعني من كثرة ما يعني تأتي عليها الأيدي فذهبت آثارها. وهذا ما أيضا أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالذي يظهر أن هذه يعني نحتت على طريقة القدم، من باب أنها يعني علامة على مقام إبراهيم، وليست هي قدم إبراهيم، والله أعلم. فإذا فيه آيات بينات، الذي يظهر أن جميع المقامات أو جميع الأماكن التي قام فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي آيات بينات. نعم.

بخريبة. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحها من حديث ابن عباس نحوه، وروى أحمد عن أبي وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. نعم، يعني ذكر كذلك حديث أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد، وعمر بن سعيد هذا الأشدق وكان واليا ليزيد، بعث بعوثا إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، فقال له أبو شريح، وأبو شريح العدوي صحابي، قال له ائذن لي أيها الأمير. وهذا سبحان الله من حسن التلطف إذا أردت أن تبين أو أن تنصح، ولا سيما من هو أكبر منك إما قدرا أو علما أو جاها ومنصبا، فتقول ائذن لي أخبرك بشيء. فقال له أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. وهذا يا إخوة فيه تمام اليقظة، ولا سيما في مجالس العلم، فإن الإنسان قد يحضر مجالس العلم فلا تسمع الأذن ولا يعي القلب ولا تبصر العين، ليس كذلك؟ طيب، هذا أمر واقع يعني موجود. لو أردنا أن نقيم بعض الأخوة يقف هكذا حتى يذهب نعاسه. على كل حال، فهنا أراد أن يقدم بمقدمة تبين أن هذا الأمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه أبدا. فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، أمر متحقق. قال ما هو؟ قال بعد أن حمد الله واثنى عليه قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها الشجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له، تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في فتح مكة، قال فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن له في ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ليبلغ الشهيد الغائب. قالوا لأبي شريح ما قال لك عمرو، يعني عمرو بن سعيد بن العاص الأجدق، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. بماذا استدل عمرو بن سعيد الأجدق؟ استدل بنص؟ لا، استدل برأي قابل به النص، فذهب يقاتل عبد الله بن الزبير في الكعبة، وعبد الله بن الزبير لم يسفك دما بل ولا خرج على يزيد. عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة، ولذلك يا إخوة من الخطأ الذي يستدل به بعض من ينتسب إلى الجماعات الحزبية في قضية نقض البيعة أو في قضية الخروج على الحاكم بأن هذا مذهب عبد الله بن الزبير، هذا كلام باطل، أو بأنه مذهب الحسين ابن علي رضي الله عنهما، هذا كلام باطل. فلا دليل لا في قصة عبد الله بن الزبير ولا في قصة الحسين، هم لا يريدون دليلا. الذين يخرجون على الحاكم يا إخوة هم يتلمسون، هم عندهم القرار، يعني تركوا الأحاديث التي في الصحيحين وتركوا إجماع العلماء وذهبوا يستدلون بقصة الحسين وقصة عبد الله بن الزبير. وحرفوا فيها ما حرفوا، فلم يخرج الحسين على يزيد، وإنما بايعه ووعده أهل الكوفة، فهو في الأصل لم يبايع يزيد. وعبد الله بن الزبير ترى بايعوه جماعة كثير، بايعوه في الشام وبايعوه في اليمن وبايعوا على الخلافة، فهو لم يخرج، وكان يرى أنه يعني له الحق في الخلافة، فهو أصلا لم يخرج على إمامه حتى يستدل على ذلك. فتجد بعض أرباب الجماعات ولا سيما الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان والسرورية على وجه التحديد، الذين يعني يدندنون حول هذه القضايا دائما، استدلالهم في ذلك باطل، لا وجه أصلا للاستدلال، بل لا وجه للقصص الواردة في ذلك. هذا قول باطل، الاستدلال بهذا قول باطل. كان عبد الله بن الزبير يرى أحقيته بهذا الأمر، وأنه لا حق ليزيد بن معاوية. الشاهد من هذا أن، وطبعا هذه يعني قصة مذكورة، فإن يقال اجتمع عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن عمر، اجتمعوا عند الكعبة قبل هذه الحادثة، فقالوا كل يذكر امنيته، ماذا تتمنى؟ قال عبد الله بن الزبير أتمنى الخلافة، وأراد بذلك لا شك نصر الدين الله جل وعلا، أن ينصر الدين وأن يقوم على أمر الشريعة، ما أراد قضية الوصول لمجرد الحكم. قالوا لعروة بن الزبير وأنت ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن أكون فقيها. وقالوا لمصعب بن الزبير وأنت ماذا تتمنى؟ قال أتمنى إمرة العراق وأنا أتزوج فلانة وفلانة، أجمع بينهما، كانت من جميلات العرب يعني. فتحقق لعبد الله بن الزبير أمر الخلافة وبويع في جملة من الأمصار. وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة، أحد الفقهاء السبعة. ومصعب بن الزبير تولى إمرة العراق وتزوج المراتين. ابن عمر قالوا له ماذا تتمنى؟ قال أتمنى أن يغفر الله لي. قال الذهبي رحمه الله تحققت أمانيهم، ولعل الله حقق أمنية ابن عمر، أمنية عظيمة تتعلق بقضية طلب المغفرة من الله جل وعلا. نعم. وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت أحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم نحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم، وروي من حديث أسامة يزيد ابن زيد. ابن زيد. نعم. قال هنا قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما قال الحافظ رحمه الله، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. ولله، اللام للاستحقاق، على الناس المراد به أو اللفظ العام يراد به الخصوص، وعلى أهل الإيمان، أن الواجب على غير المؤمن أن يدخل أولا في الإسلام، أن ينطق بالشهادة. قال حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من؟ ما إعراب من هنا؟ ليست موصولة. ولله على الناس من؟ بدل، بدل، بدل من الناس، بدل من الناس. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية تبين وجوب الحج وقيدت بالاستطاعة. طيب كل العبادات تقيد بالاستطاعة، لماذا جاء النص على قضية الاستطاعة؟ لأن فيها المشقة أكبر، المشقة في الحج أعظم وأكبر، فلذلك كان التنصيص على قضية الاستطاعة. نعم. وأورد بعد ذلك يعني من الأحاديث التي تدل على وجوب الحج. نعم. في الصحيح عن جابر عن سراقة بن مالك قال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني قال حج المتعة يعني. نعم. قال لا بل للأبد، وفي رواية بل لأبد أبد، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن ظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. يعني هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض نسائه بعد أن حج بهن قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الجلوس في البيت على الحصر، معنى ذلك أنه لا يكون حج آخر. لكن فهمت بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بذلك أنه على الوجوب مرة واحدة، ولذلك ذهبنا تطوعا على فهم أن المقصود ليس بعد ذلك واجب، إنما يكون تطوع. وبعضهم فهم أنها خلاص تحج هذه الحجة ولا تذهب مرة أخرى. نعم. وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. وروى الحاكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروى عنه أيضا مرفوعا من أراد الحج فليتعجل، ورواه أبو داود. يعني هذه مسألة يذكرها العلماء، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الصحيح أنه على الفور. نعم. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، وإسناده صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال عمر الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج جدة فلم يحج فاضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين. نعم. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر فرضية الحج قال ومن كفر يعني جحد الحج قال فإن الله غني عن العالمين. هذا ما هو من مباحث أصول التفسير؟ قال من كفر فإن الله غني عن العالمين. ها محسن، إظهار في مقام الإضمار، أحسنت. الإظهار في موضع الإضمار، لأن سياق الآية يعني إن لم يكن هناك إضمار في إظهار في سياق الإضمار سيكون ومن كفر فإن الله غني عنه، لكن قال عن العالمين. قال العلماء هذه أفادت أول تمام غنى الله جل وعلا، عموم الغنى وعموم العالمين، ليس فقط هذا الذي أنكر الحج، بل الله عز وجل غني عنه وعن غيره، غني عنه وعن غيره. هذا يعني أنفع في من حيث الدلالة من أن يقول فإنه غني عنه تكون محصورة فيه، لكن أعم أن يقال عن العالمين، عن هذا وعن غيره، عن هذا وعن غيره. ثم ذكر من آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قضية قوله: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا من باب الزجر والتشديد، وإلا فإن من لم يجحد الحج لا يكفر، من لم يجحد الحج وإن فرط فإنه يكون تاركا لواجب، ولا شك أن هذا إثم عظيم لأنه واجب عليه ذلك. وإنما حصل الخلاف في مسألة الترك مع الاستطاعة أو التهاون في أمر الصلاة، خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم أن من ترك الصلاة جحودا فهو كافر، وأما من ترك الصلاة تهاونا فالمسألة فيها خلاف. من أهل العلم من قال هذا كفر مخرج من الملة لحديث فمن تركها فقد كفر، ومنهم من قال هو كفر دون كفر وهو فسق لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة. أما في ترك الزكاة والصيام والحج فإن الاتفاق على كفر من جحدها، أما من ترك تهاونا فإنه لا يكفر بذلك على عظيم الإثم الذي هو فيه. والله أعلم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.